وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. يا ملك يا قدوس Thank you. أجيبت سائلين حملت ذنبي وسرت على الطريق إلى حماك ورحت أدق بابك مستجيرا ومعتذرا ومنتظرا رضاك. ورحت أدق بابك مستجيرا ومعتذرا ومنتظرا رضاك. دعوتك يا مفرج كل كرب ولست ترد مكروبا دعوتك يا دعوتك يا مفرج كل كرب ولست ترد مكروبا دعاك وتبت إليك توبة من تراه وتبت إليك توبة من تراه Thank you. ولا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، أذن الشيخ محمد محمود عمار لصلاة الفجر في هذه الساحة الطاهرة، ساحة العارف بالله سيدي علي السماك رضي الله عنه وأرضاه، بحي راغب بمدينة الإسكندرية.